بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء فريد عصره وأوانه الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن رب تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع استكمال باب الفتح والإمالة تحديدا القسم الثاني من هذا الباب ألا وهو المقلل بخلف عنه وأذكر نفسي وإياكم بأن المقلل بخلف عنه المقصود به أي اللفظ الذي فيه الفتح والتقليل لفظ فيه فتح وتقليل نحو كلمة موسى موسى قرأناها مرة بالفتح ومرة بالتقليل عيسى عيسى مرة فتح ومرة تقليل طيب اللفظ اللي نقراه مرة فتح ومرة تقليل قلنا أن يطلق عليه بلفظ أو بمصطلح المقلل بخلف عنه طيب إيه أهمية هذا اللفظ؟ قلت أن أهمية هذا اللفظ أو هذا المصطلح المقلل بخلف عنه هذا اللفظ أو هذا المصطلح يرتبط بمد البدل يعني أنا مش عن هوى نفسي ولا بمزاجي هجيب فتح وتقليل لأن قلت أن العمدة في رواية ورش مرارا وتكرارا بأكرر هذه الكلمة العمدة في رواية ورش على مد البدل فمن قرأ بقصر البدل فله الفتح ومن قرأ بتوسط البدل فله التقليد ومن قرأ بإشباع البدل فله نصيب الأسد الفتح والتقليد طيب تعالوا النهاردة أذكركم باللي أنا قلته سريعا وهضيف عليه حاجة مهمة والحلقة الجاية فيه فوائد أكثر والحلقة الجاية فيها فوائد مهمة جدا الحلقة الجاية فيها فوائد هامة جدا للفتح أو للمقلل بخلف عنه لورش تعالوا كده بقول تذكر معي أو قاعدة مهمة أنا بتكلم فيها بذكر نفسي وإياكم بالقاعدة اللي أنا قلتها بقول فيها إذا أردت أن تعرف أن اللفظ فيه فتح وتقليل ركزوا معي الله يرضى عليكم في القاعدة المكتوبة قدامنا على الشاشة إذا أردت أن تعرف أن اللفظ فيه فتح وتقليل أنا والله عايز أعرف يا عم الشيخ اللفظ ده فيه فتح وتقليل أعمل إيه؟ إذا أردت أن تعرف أن اللفظ فيه فتح وتقليل فعليك اتباع ما يلي واحد ما هو الكلمة اللي أنا عايز أشوف فيها فتح وتقليل لا تخلو من إحدى اثنين إما تكون اسم أو تكون فعل طب لو اسم هعمل إيه؟ إذا كان من الأسماء فعليك بتثنية الاسم يعني إيه؟ أجيب المثنى بتاع الاسم فإذا تحولت الألف إلى ياء فحينئذ فيها الفتح والتقليل يعني موسى لما اقلبها لمثنى تبقى موسيان طب لما انا قلت موسيان اتقلبت الالف لياء يبقى دي فيها فتح وتقليل طيب اذا كان من الافعال فعليك ان تنسب الفعل الى نفسك كانك انت اللي قمت به فاذا تحولت الالف الى ياء فحينئذ فيها الفتح والتقليل يعني استوى ده فعل ولا اسم فعل لما انت كأنك انت اللي قمت بها تقول ايه استويت فتحولت الالف حينئذ الى ياء يبقى لما اكون مع اسم اجيب المثنى بتاعه خلاص. فلو وانا بجيب المثنى بتاعه انقلبت الالف الى ياء فاللفظ في فتح وتقليل. طب ولو بتعامل يا اخوه مع فعل انسب الفعل لنفسي كان انا اللي قمت بيه، فان تحولت الالف الى ياء فايضا فيها الفتح والتقليل. طب ما تيجي نشوف تطبيق لهذا الكلام، تعالوا نشوف اللوحه الثانيه في من حيث التطبيق لهذا الكلام. بقول الأمثلة سواء كانت مع الأسماء أو مع الأفعال. الأمثلة مع الأسماء أو مع الأفعال. مع الأسماء لما أقول هدى المثنى بتاعها هدايان، ها اتقلبت الألف لإيه؟ لياء. هدى آخرها ألف، اقلب المثنى هدايان بقت ياء، يبقى فيها فتح وتقليل. مثوى مثويان، سلوى سلويان، موسى موسيان. الله، ده انت يا عم الشيخ وانت عمال تجيب المثنى الالف عماله تنقلب معك الى ياء، هديان مثويان سلويان موسيان. طب ما تيجي نشوف الفعل كمان مع الافعال. استوى استويت، قضى قضيت، سعى سعيت، احيا احييت. الله، ده نفس القضيه في الفعل، انا كاني بنسبه لنفسي انا اللي قمت بيه، برضو الالف بتتقلب معايا الياء. يبقى في الاسماء جبت المثنى اتقلبت الالف لياء، في الافعال نسبتها لنفسي اتقلبت الالف لياء. والله الامام الشاطبي قال هذا الكلام في متن الشاطبيه في القراءات السبع. ماذا قال هذا الامام الثبت رحمه الله تعالى؟ قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه: وتثنيه الاسماء تكشفها. شوف الكلام، لو انت جبت تثنيه الاسماء: وتثنيه الاسماء تكشفها، وان رددت اليك الفعل صادفت منهلا. وتثنيه الاسماء تكشفها، وان رددت اليك الفعل صادفت منهلا. يعني في الاسماء لما تجيب المثنى تكشف اصل الالف، ولما ترد الفعل لنفسك برضو تكشف اصل الايه؟ الالف. طيب تعالوا بقى نتكلم على هامش هذا الكلام. عندي فايده مهمه او عده فوائد في الحقيقه، بس هكتفي منها في الحلقه النهارده بفايدتين عشان وقت الحلقه وعشان التلاوه المنهجيه، لكن لو قعدت اتكلم في هذا الباب هسرد فيه حلقات، والفتح من عند الله تبارك وتعالى. تعالوا كده نتكلم في فوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى بتقول إيه؟ ركزوا كده معايا. دلوقتي لو أنا جبت مثنى اسم ولقيت إن أصله واو، يعني أصله واوي مش يائي بقى، ولذلك بقولك إذا تحولت الألف إلى واو عند تثنية الاسم فلا تقليل لورش عن نافع. زي ايه؟ قول الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة في سورة آل عمران. شفا ده اسم، طيب لما جيب مثناها شفوان، صح ولا لا؟ يبقى اتقلبت لياء ولا واو؟ واو. يبقى اصلها يائي ولا واوي؟ اصل الواو اصل الالف يائي ولا واوي؟ عايز اسمع واوي. الصفا ان الصفا والمروة الصفوان. الله، ده أصلها واوي برضو. يبقى لما تلاقي أصلها واوي يا عم الشيخ اوعى تقلل لورش. ملحوظة، العلماء تتبعوا ولقوا ان الأسماء اللي أصلها واوي مرسومة ألف، حصل الكلام ده في خمس ألفاظ. الأسماء المرسومة بالألف وأصلها واوي عند التثنية وقعت في خمسة ألفاظ على سبيل الحصر، وهي الصفا وسنى وشفى وعصى وأبى. الصفا الصفوان، سنى سنوان، شفى شفوان، عصى عصوان، أبى أبوان. ها إيه رأيكم؟ يبقى لما تلاقوا أن الأسماء الخمسة دي قدام عينينا مرسومة بالألف، اوعى حد يقول لي يلا هات الفتح والتقليل، دي ما فيهاش تقليل اصلا. ليه؟ لان اصلها واوي. صح الكلام. تعالوا ناخد الفايده الثانيه. الفايده الثانيه تخص الفعل. لو انا رديت الفعل النفسي يا عم الشيخ وما طلعش اصله يائي, طلع هو كمان اصله واوي, يبقى برضو ما تقللش الورش. انا قلت ان عشان اقلل الورش لازم يكون اصله ايه؟ ها عايز اسمع يائي يائي. طب ما تيجي نشوف الفايدة اللي جاية بتقول ايه بقى الفايدة اللي جاية. اذا تحولت الالف الى واو عند رد الفعل الى نفسك فلا تقليل لورش. الأمثلة خلا, هقول إيه؟ خلوت, الله اتقلبت الألف لواو. عفا, عفوت, الله ده ما بقتش ياء دي بقت واو, يبقى ما تقللش يا عم الشيخ لورش. طب الملحوظة الأفعال المرسومة بالألف وأصلها واوي عند ردها إلى نفسك تحقق هذا مع سبعة أفعال. الكلام ده جه مع كم فعل؟ سبع أفعال في المصحف على سبيل الحصر, وهي خلا وعلى وعفى ودنا وبدا ودعا ونجا. لا تاني تاني تاني عشان اللي بيكتبوا وراي. خلا على عفى دنا بدا دعا نجا. طب اقول لكم على حاجه, طبعا انا كده خلصت النهارده الفوائد بتاعه النهارده, هنخش على التلاوه, بس اقول لكم على حاجه اشوقكم ليها للحلقه الجايه. ايه رايكم, شايفين الافعال اللي اصلها واوي دي؟ انا قلت ما فيهاش ايه تقليل, حاله وحيده ينفع فيها تقليل. الله, ده انت قايل من شويه يا عم الشيخ اتلخبطنا ليه, ده انت لسه قايل من شوية ان اصلها واوي ما تقللش لورش. حالة واحدة, حالة واحدة هي اللي ينفع اقلل فيها, افتح وقلل لورش, تتعامل معاملة الباقيين, معاملة اليائي فيها فتح وتقليل. واحد يقول لي ايه اصلها تلاقي من من من الصور الحداشر اللي انت قلت لهم فيها التقليل قولا واحدة, ده انت لسه قايل اهو تقليل قولا واحدا. لا انا مش بقولك تقليل قولا واحدا ولا هفتح وما فيهاش تقليل, لا بقولك فيها فتح وتقليل. فكروا فيها للحلقه الجايه, فكروا فيها للحلقه الجايه واجاوبكم في مطلع الحلقه وانا بسرد بقيه الفوائد. متفقين؟ طيب يلا بقى نفتح مصاحفنا عشان ايه نسمع التلاوه, برضو الاداء العملي مهم. ان شاء الله النهارده مطلع سوره الايه المائده على بركه الله النهارده ان شاء الله. طبعا بقيه الصفحه اللي قدامي هم ايتين, فعشان كده كمان هاخد الصفحه اللي ايه اللي بعدها لحد الايه 5. ماشي على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله فيكم. دوت آيات النهاردة من سورة المائدة. طبعا الحين تلقي الاتصالات. طبعا أنا عايز أعلق على قضية مهمة جدا. طبعا أنا ثلثت البدلات وكان في كل آية لما بيتناسب مع أكثر من بدل فكنت لازم وجوب التسوية بين المدود البدل، يعني ما ينفعش أمد في جزء وأترك جزء آخر. دي مسألة. مسألة الثانية الله يرضى عليكم، بأكد على آمين البيت الحرام. لفظ آمين بالنظر إليه فيه مد بدل وفيه مد لازم، اجتمع على الألف سببان للمد، مد بدل ومد لازم. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا متولي. ازي حبيبك؟ الحمد لله بخير. سؤال عندي بس قبل ما نشرع في القراءة. تفضل يا متولي. شعائر الراء هنا ترقق ولا تفخم؟ لا مرققة، أنا رققتها. لا يمكن ما خدتش بالي بس. يعني خلي بالك. لا تحلوا شعائر الله. شعائر خلاص. بس هنا في ملاحظة يا متولي خلي بالك منها والكلام للجميع. اتفضل حبيبي. ترقيق الراء لا يؤثر على تغليظ اللام. بتاعت لفظ الجلالة. ايوه ترقيق الراء لورش لا يؤثر على تغليظ لام لفظ الجلالة. يعني اقول شعائر الله وهنا عايزة مهارة. ان ازاي اخلص الراء المرققة من لام لفظ الجلالة المغلظ. نعم. تفضل يا متولي. من أول الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. يا متولي. نعم. ده أنت لسه سألني على ترقيق الراء. غير لا. معذرة معذرة يعني. معذرة معذرة. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وأنت طبعا بتقرأ بإشباع البدل. نعم. يبقى لك في يتلى إيه؟ الفتح والتقليل يتلى ويتلى. أيوة يلا هاتها تاني. إلا ما يتلى. إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. أيوة هات التقليل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا متولي. معنا أحمد حسن. السلام عليكم يا أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. علي صوتك عشان أسمعك يا أحمد. نعم ماشي. يلا اجهر بالقراءة. حرمت عليكم الميتة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أحسنت. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ مين يا شيخ؟ اقرأ إن شاء الله. يسألونك ماذا أحل لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الصيد. لا علي صوتك عشان أسمعك. قل أحل لكم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح يا ريت بقى ان شاء الله تعاود بنا الاتصال ان شاء الله مره اخرى الاخت شيماء. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الجليل. ازيك يا حاجه؟ بارك الله في صحتك. الحمد لله ربنا يكرمك. الحمد لله. اقرا ان شاء الله. ان شاء الله. يسالونك. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم. كده بالتحقيق ولا بالنقر؟ نعم. قل أحل ولا قل أحل؟ قل أحل. أيوة كده. نعم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا. لا أقولك على حاجة يا حاجة. نعم. هنا عندك أوتوا وعندك آتيتموهن بدلين في نفس الوقت. حاضر. اجيب لي عند الثانيه وبعدين ارجع ثاني. الله يفتح عليك. الله يكرمك. حاضر. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان. طب أقول حاجة كمان. نعم. عندك الآخرة في آخر الآية. نعم. حاضر. يا أي حاضر يكرم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة. ها؟ نعم. الراء أخبارها إيه؟ في الآخرة. أيوة كده. ومن يكفر بالإيمان. لا الياء هي اللي تمد. نعم. بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة. طب بس هي ملاحظة. نعم. خلي بالك من الراء لأنها بتعلى منك بتفخم. حاضر. وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك يا ابني. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الأخ عادل. السلام عليكم يا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ دعيني حضرتك من سورة بس علي صوتك يا عادل عشان مش سامع. بقول لحضرتك هقرأ من سورة فصل. طيب يا عادل تقرأ برواية ايه؟ نافع. برواية ايه؟ رواية النافع روش الدوري ولا ورش؟ ورش النافع. طيب اصل علي صوتك مش سامعك يا عادل عشان الصوت واطي. اقرأ يا عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عيد الاستعاذة كده تاني يا عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول لك على حاجة يا عادل. قول يا شيخ. طيب أولا خلي بالك من الهمزة. أنت بتقول أعوذ أعوذ ما تمطش صوت الهمزة جابت معاك ألف زيادة. أعو أعو ما تديش فرصة للصوت يزيد، لو زاد زمن الصوت أو زاد زمن الفتحة تحولت لألف. يلا عيد الاستعاذة. يعني أخذها عاطل. أعو أعو سمع صوتي؟ أعو يلا أعو. أيوة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة. يا عادل عليهم ولا عليهم؟ عليهم صح. بين بين كسر الهاء. صحيح حافظ. لحسن كده هنخش في قراءات تانية. ماشي تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب القراية حلوة يا عادل بس خلي بالك من حاجة. يعني ايه انت بتقرا ورش دلوقتي يبقى ايه خلي بالك من الغنن. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. طيب يا عادل يا ريت تعود الاتصال بنا مره اخرى. معنا الاخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاكي. ابدا من بدايه السوره. ابدانا من اول المائده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا أعملها جمع بالآية. أنت عايزة تجمعي بالآية ولا بالوقف؟ عايزة أجمع بالآية. طب اجمعي بالآية عشان تركبي آمنوا مع يطلة. نعم. الله يفتح عليك. جميل. يلا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى يا أيها الذين آمنوا آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بارك الله فيك يا أخت شيماء. بس جميل إنها في الحياة جمعت بالآية فربطت آمنوا مع يتلى قصرت البدل فتحت يتلى، وسطت آمانه قللت يتلى، أشبعت آمانه فقرأت بفتح وتقليل يتلى. أحسن الله إليك. طيب معنا عادل مرة أخرى. السلام عليكم يا عادل. عليكم السلام. اقرأ يا عادل، كنا فين؟ قل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام؟ تمام. نحن؟ نحن أولياءكم. ها؟ ضم نعم. الهمزة يا عادل. ضم الهمزة؟ مش الهمزة مضمومة. أنت بتقرأ غيبا ولا من المصحف؟ لا بالغيبا. طيب يلا. نحن أولياءكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة. وفي الآخرة. لا في نقل. وفي الآخرة. وفي الآخرة. لا النقل يا عادل. وفي الآخرة. وفي الآخرة. لا قول ورايا. وفي لا. وفي لا. أيوة. وفي الآخرة. وفي الآخرة. انت اول مرة تقرأ ورش؟ نعم. طب اشمعنى اخترت فصلت؟ اخترت فصلت لان الآية جميلة، واتمنى من الله عز وجل ان احفظها بالورش. طيب عايزك تتابعني ان شاء الله في القواعد اللي انا بشرحها. نعم. لحد ما نتمكن من القواعد. ماشي يا عادل؟ بدعنا بالله عليك شيخنا. حاضر يا عادل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وأن يجعلك من أهل القرآن. الله يرضيك ويرضى عليك يا عادل. جزاك الله خيرا يا عادل. جزاك الله خيرا. طيب معنا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا محمد. من أين إن شاء الله؟ اقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. أيوة. يا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن بس محمد. نعم. ما تقفش على شنآن عشان ما تجتمعش البدل ما يجتمعش مع العارض. نعم. يعني شنآن قوم. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا محمد. أحسن الله إليك. أخواننا بيقولون أن ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. بإذن الله تعالى هنستكمل في الحلقة القادمة بقية أو ما تبقى من فوائد ونكات المقلل بخلف عنه. وبفكركم أن بقول لكم أن الأفعال الواوية اللي أنا ذكرتها قبل البدء في التلاوة المنهجية قلت أن أصلها واوي فلا تقليل فيها لورش، باستثناء حالة وحيدة نفكر فيها مع بعض للحلقة الجاية، باستثناء حالة واحدة هي اللي ينفع فيها ان انا افتح وقلل وعملها معاملة اليائي. ايه هي دي بقى؟ عايز اعرفها منكم او تنتظروا بقى، ننتظر سويا كده لما نسمعها مع بعض يوم الاثنين القادم ان قدر لي البقاء واللقاء باذن الله تبارك وتعالى، مع استكمال باقي الفوائد ومع استكمال التلاوة المنهجية برضو ان شاء الله. هبدأ من الآية 6 في سورة المائدة وهنتهي عند قول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون الآية 11 عشان اختتم ربع سورة المائدة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.